إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، لعلكم تأملتم بإذن الله عز وجل في سورة العلق، السورة العظيمة التي أنزل الله عز وجل أول آياتها أول القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلكم بتدبركم بعد أن سمعتم شرحا ميسرا لتلك السورة أنكم وجدتم هدايات عظيمة في تلك السورة، فدعونا ننتقل بعد أن تأملنا تلك المعاني العظيمة إلى سورة القدر. هذه السورة التي يبين الله عز وجل لنا فيها شيئا عظيما من رحمته وشيئا كبيرا من فضله علينا. إن فضل الله عز وجل عظيم جدا، والله ذو الفضل العظيم. في هذه السورة ستعلمون كيف أن ربنا سبحانه وتعالى عظيم الرحمة، كثير الفضل، شكور، وأنه سبحانه وتعالى يجازي على القليل من عمل العبد بالكثير من الخير والرحمة والفضل. تأملوا أحبة الكرام هذه السورة العظيمة التي سميت سورة القدر، ويبين الله عز وجل فيها الشيء الذي ينبغي لي ولك ولكل مسلم أن يفرح به، إنه هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تأملوا هذه السورة جيدا أحبتي الكرام، ماذا سنجد فيها؟ أنا متأكد أن كثيرين منا يقرؤونها فلا يدركون من معانيها إلا أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ولكن لو أجلنا النظر فيها وتأملنا في معانيها، في ألفاظها، في دلالاتها، لوجدنا فيها من الخير الكثير ما تستحق معه هذه السورة أن نبقى فيها حلقة وحلقتين وثلاثا إلى أن يأذن الله عز وجل باستكمال معانيها. خذوا مثلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه أي القرآن، وتأملوا هذا الضمير أنزلناه، لم يذكر القرآن في بداية السورة، ولكن الضمير أشار إلى القرآن بإجماع المفسرين. فماذا يعني ذلك؟ يعني مشاهدي الكرام أن القرآن كأنه حاضر في الأذهان، فأي ضمير يأتي ولا تعرف المراد منه فهو للقرآن، وذلك لعظمة القرآن وحضوره في نفوس المؤمنين. ثم تأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى عظم نفسه عندما أراد أن يبين لنا نعمته علينا بإنزال القرآن، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن أسلوب المعظم لنفسه، فكأنه شيء عظيم نزل من رب عظيم، وهو كذلك. وقوله أنزلناه أحب أن نتوقف عندها قليلا. قد يقول قائل منكم: إن كلمة أنزلنا هل تختلف عن كلمة نزلنا؟ أقول: نعم، علماء اللغة يقولون إن أنزل تدل على الإنزال جملة واحدة، وأما نزل فإنها تدل على الشيء الذي نزل شيئا بعد شيء. ولذلك يرد كثيرا في كتاب الله عز وجل تنزيل، نزل تنزيل، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل يعني نزل قطعة بعد قطعة، وجملة بعد جملة، وآية بعد آية. وأما أنزلناه فإنها تدل على نزول جملة واحدة، وهذا هو المراد في هذه الآية. فإن الله عز وجل يخبرنا أنه أنزل القرآن جملة واحدة، ولكن من أين وإلى أين؟ هذا هو السؤال. نقول نزل من اللوح المحفوظ الذي كتب به في الأزل إلى سماء الدنيا، بيت العزة في سماء الدنيا، جملة واحدة، وكان ذلك في ليلة القدر، وكان ذلك في ليلة القدر. لماذا أنزل جملة واحدة؟ تشريفا لهذه الأمة، ليعلم أهل السماء بالكتاب الذي سينزل عليه، وتشريفا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإعلاما للأمة بقدر هذا الكتاب، وتهيئة لأهل السماء لنزول هذا الكتاب العظيم. إذن أنزل القرآن جملة واحدة، فصل من اللوح المحفوظ، وأنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قاله ابن عباس وجماعة، وحكى غير واحد من المفسرين الإجماع على هذا الأمر. ثم من بعد ذلك الإنزال بدأ نزوله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول جملة نزلت منه هي تلك الآية الخمس الأولى التي قرأناها في الحلقة الماضية في سورة العلق. وهل كان هذا النزول اقرأ باسم ربك الذي خلق كان في ليلة القدر؟ هذا اختلف فيه العلماء، ولعل المراد والله أعلم أن نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر، وأن أول قطعة نزلت منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أيضا في ليلة القدر. وبهذا يكون للقرآن شرف عظيم، حيث أنزل بطريقتين: إنزال جملة واحدة، وإنزال مفرق، بخلاف الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين فإنها نزلت عليهم جملة واحدة. ولعلكم أحبة الكرام تدركون السر في تفريق نزول هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يفهم، من أجل أن يعلم، من أجل أن يتدبر، من أجل أن تكون آياته شفاء للمؤمنين في مواطن كثيرة في حياتهم. تصوروا لو أن القرآن نزل في أول مرة، ثم بقي المؤمنون يحاولون أن ينزلوا آياته على الوقائع، لكان في ذلك خلطا كثيرا لأفهامهم، ولكان في ذلك أيضا عدم انتباه منهم لمعاني تلك الآيات على الوقائع التي تمر بهم. أما إذا كانت الآيات تنزل في الواقعة أو الحادثة بعدما تحدث مباشرة، فإن ذلك يعني أنهم يعلمون معناه ويفهمون المراد منها. وهذا يجعلني ويجعلكم أحبة الكرام عندما نلقي بالفوائد والنصائح التربوية على أبنائنا ما نجمعها لهم جمعا. عندما تريد أن تجلس مع ابنك أو تجلس مع ابنتك لتوصيها، إياك أن تلقي عليها المواعظ والنصائح جملة واحدة، فإن ذلك مزلة في الأفهام ومضلة للعقول، وهذه طبيعة الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني دليل على فقه، لأنك إذا أقللت الكلام فهم الناس المراد. تأملوا هذا المعنى جيدا. هكذا نزل القرآن، نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على مدى 23 سنة حتى أتمه الله عز وجل. قال الله جل وعلا في ليلة القدر، أنا متأكد أن كثيرا من الناس لم يدرك السر في إنزاله في الليل دون النهار. نزل في الليل أحبة الكرام ليقال لنا إن الوقت الأفضل في قراءة القرآن هو الليل، لأن قراءته تحتاج إلى فهم، والفهم يحتاج إلى سكون، والسكون إنما يكون في الليل. إن انشغال العين بالنظر وجولانها في آيات الله المشهودة يشغل القلب عن التفكر في آيات الله المتلوة. هذه قضية ينبغي لنا أن ننتبه لها. ولذلك كان ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم به من الليل، وقد قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني أشد مواطأة للقلب. ولذلك أوصيك مشاهد الكريم أن تأخذ جملة من الآيات فتقوم بها الساعة الثانية ليلا، الثانية والنصف، الثالثة، ثم تكون في غرفة ولا تفتح الأنوار، وصلي بها وتأملها جيدا، ستجد أن لها أثرا في قلبك. وهي كما يقول أحد مشايخنا القرآن بحب الليل، بحب الليل. لماذا؟ لأن الليل هو محل السكون والهدوء والطمأنينة. وهكذا نوصيكم مشاهدينا الكرام أن تقرأوا القرآن أو تركزوا على قراءة القرآن في الليل لأنه أفضل. ولكن لا يعني ذلك أنه لا يقرأ في النهار، هو يقرأ في كل وقت. يتلون آيات الله آناء الليل وآناء النهار، فيقرأ في آناء الليل وفي آناء النهار. قال الله عز وجل في ليلة القدر، أي ليلة الشرف والمنزلة العظيمة، وهي ليلة شرفت لأنه أنزل فيها القرآن. فكل ما اتصل بالقرآن فهو شريف، حتى هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن شرفت وعظمت منزلتها. والإنسان الذي يحمل القرآن في جوفه له منزلة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه الموتى ليصلي عليه في المعارك جعل أقرب الناس إليه في الصلاة أقرأهم للقرآن، وإذا أدخلهم إلى القبور جعل أقربهم إلى القبلة أقرأهم للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤمر على غزوة أحدا من أصحابه نظر في حفظهم لكتاب الله، فمن وجده أكثر محفوظا أمره عليه. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به من اعتنى به، من اهتم به، من رفع به رأسه، ويضع به آخرين ممن لا يعتنون به ولا يهتمون به. فتأملوا هذا جيدا مشاهدي الكرام. وقيل إن ليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم، ليلة التقدير، وهذا صحيح أيضا، لأنه في هذه الليلة يقدر الله عز وجل ما يكون من المقادير إلى مثلها في العام المقبل. فليلة القدر هي ليلة التقدير، كل ما سيحدث في السنة المستقبلة في هذه الليلة يفصل من اللوح المحفوظ. وهذا يدلنا على أن ربنا سبحانه وتعالى قد خلق هذا الخلق ويتصرف فيه سبحانه وتعالى على أتم ما يكون. هناك ضبط وإحكام، فالله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وهو يدبر أمور الكون تدبيرا عجيبا. فأنت أيها الإنسان قد قدرت مقاديرك قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم إذا نفخت فيك الروح أيضا قدرت مقاديرك، ينزل الملك فيكتب فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم من بعد ذلك يأتي التقدير السنوي في ليلة القدر، ثم يأتي التقدير اليومي في التقدير اليومي في كل يوم، كل يوم هو في شأن. إذن ليلة القدر من التقدير وكتابة المقادير أو من القدر وهو الشرف العظيم. ثم يقول الله عز وجل: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا بيان لمنزلة هذه الليلة، فالله يعظمها بهذا الأسلوب، ليس استفهاما ولكنه تعظيم لشأن هذه الليلة. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العمل الصالح فيها يعدل العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ما أكرم ربنا، ما أرحم ربنا سبحانه، ما أعظم فضله. ليلة تعمل فيها، يكون العمل فيها مساويا لعمل في 83 سنة وأربعة أشهر، عمر كامل. الأمم السابقة أعطيت أعمارا وأمتنا لم تعطى أعمارا، أعمار أمتي ما بين 60 و70، لكنها أعطيت من الفضل الإلهي أعظم مما أعطيت الأمم السابقة. فالعمل في ليلة واحدة يساوي العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. فشمروا يا إخواني وإياكم أن تفوتكم هذه الليلة التي جعلها الله عز وجل في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها ويقوم العشر كلها ليدرك هذه الليلة ولئلا يفوته أجرها. قال الله عز وجل مبينا شيئا مما يقع فيها: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي في تلك الليلة تبتهج الملائكة وتنزل بإذن الله عز وجل وبأمره، تنزل لتضيف الطمأنينة على قلوب المؤمنين ولتبشرهم ولتسلم عليهم. وينزل أيضا في تلك الليلة من كل عام جبرائيل عليه الصلاة والسلام سيد الملائكة. تنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيها، وهذا من شرفها، يعني كأنه أعظم احتفال يحصل في ذلك اليوم، اليوم أو في تلك الليلة التي أنزل فيها القرآن. بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر يأذن الله عز وجل به ويقدره. يقول الله عز وجل مختتما هذه السورة: سلام هي، لكثرة تسليم الملائكة فيها، وهي ليلة سلام وطمأنينة. وهذا يدلنا على أن الإسلام دين السلام، ويكفيك في الإسلام شعار المسلمين عندما يحيي بعضهم بعضا: السلام عليكم. وانظروا إلى الطوائف والأديان والملل التي تعيش في بلاد المسلمين منذ أن بدأ المسلمون في الفتوحات وإلى اليوم، وهم يعيشون في سلام، لا يؤذيهم أحد ولا يصل إليهم شيء من البلاء، بخلاف المسلمين عندما يعيشون في بلاد أخرى فإنهم يذاقون من ألوان العذاب والضنك والهوان ما لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل: حتى مطلع الفجر، يعني ينتهي ما في هذه الليلة من الشرف والتسليم والرحمة عند طلوع الفجر. وتأملوا أحبة الكرام كيف أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بهذا الخير ويعطينا هذا العطاء مع كثرة ذنوبنا ومع تقصيرنا وغفلتنا ومع نكراننا لنعم الله علينا، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد بنا خيرا، يريد أن يزكينا ويطهرنا، يريد أن يرفعنا سبحانه وتعالى. فهل نقبل ذلك؟ وهل نستجيب لنداء الله عز وجل؟ وهل نرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا؟ إن أهم الفوائد التي وصلنا إليها من خلال هذه السورة أن نعظم القرآن كما عظمه الله، وأن نتلوه مقطعا كما أنزل علينا هذا القرآن، وأن نحرص على قراءته في الليل، لأن الله جعل إنزاله في الليل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأن نحرص على اغتنام الفرص التي تسنح لنا، هذه الفرص الربانية والنفحات الإلهية يجب أن نستثمرها أعظم الاستثمار. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.